جزاكم الله خير بارك الله فيكم فلا قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر من الصلاة، يقول إذا كان في المدينة أو في غيرها وكان يصلي خلف الإمام هل له أن يصلي الرواتب؟ كيف السؤال؟ يقول إذا كان مسافر وكان يصلي في المدينة وكان يصلي خلف الإمام هل له أن يقصر من الصلاة؟ هل له أن يصلي الرواتب؟ ما دام أنك في الحرم تصلي مع الناس تؤدي الفرائض كاملة فعليك أن تؤدي الرواتب. إنما إذا كنت جاد بك السير ماشي تقصر وتجمع، عند ذلك ما تصلي الرواتب إلا راتبة الصبح هذه ما تترك، والوتر في الليل. أما ما دمت في مسجد تصلي جماعة تصلي الصلاة تامة ولو أنك على نية السفر سواء في المسجد الحرام أو هنا، فعليك أن تؤدي النوافل كاملة أيضا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول إذا كان كحال هذا المسجد وغيره مساجد فيه إمامين فهل يحصل له الأجر بأن ينصرف مع الإمام الأول؟ الله أعلم أن الصلاة تكون مرتبطة بعضها ببعض ويتعلق الحكم بالإمام الثاني، لأنهم ما دام أن المسجد فيها الصلاة مستمرة ولا يعتبرون أنفسهم كمل التراويح إلا بكمال صلاة الإمام الثاني، فالحكم والعلم عند الله أنه يتعلق بنهاية الصلاة مع الوتر مع الإمام الثاني. وإذا أراد أن يجمع بين الفضيلتين بين الوتر آخر الليل والبقى مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويصلي ركعة حتى تكون شفعا يتشهد ويسلم، من أجل أنه في الليل يصلي ويوتر آخر الليل فتجتمع له الفضيلتان. يقول السائل أن أباه لديه بيت في الدمام وآخر في الأحساء فيذهب من الدمام إلى الأحساء. إيش؟ له بيت في الدمام وفي الأحساء فيذهب من الدمام إلى الأحساء، فهل يقصر الصلاة إذا ذهب إلى بيت الآخر الذي في الأحساء؟ لا ما يقصر، لأنه يعني مستوطن، عدم بيت في الأحساء وبيت في الدمام هو مستوطن. يقول له بيته الدائم في الدمام. المهم هو بيته في الدمام وبيته في الأحساء يعتبر مستوطن، إن ذهب للدمام صار في الأحساء هو مستوطن، لأنه بيوت أهله، بيوته وأهله فيها، فهذا لا يقصر إلا إذا كان في الطريق، لو جاءت الصلاة وهو في الطريق يقصر، أما إذا وصل لا. يقول السائل: بعض الذين يعتمرون بيت الله الحرام عند الطواف يحملون أعلاما أو رايات ليقودوا الجماعة الذين معهم خشية ضياعهم، هل هذا الفعل أصل مشروع؟ إيش السؤال مرة ثانية؟ يحملون أعلام، أعلام، أعلام أو رايات حتى لا يضيع الذي إيه. على كل حال هذه أشياء عادية ما لها علاقة بالعبادة، إذا كان قصدهم يجعلون علم يأخذونه من أجل أنهم يتبعونها حتى لا يضيع بعضهم عن بعض، لأنهم يجهلون البلد ويجهلون الطرق، فما دام هذا هو القصد ما فيها شيء. أو مثل يعلقون بطاقات على مثلا ملابسهم، هذه أمور عادية ما لها علاقة بالعبادة. يقول السائل: أنه بعد أن انتهى من العمرة قصر في نفس المسعى مما يفعله كثير من الناس بأن أخذ مقص وأخذ شيئا من شعره من الأمام ومن الخلف ومن الوسط، هل يجزئ ذلك عن التقصير؟ المفروض أن التقصير يكون عام لجميع الرأس، عام لجميع الرأس، وليس معنى أنه من كل شعرة، لكن أنه يعمم الجوانب والقدام والخلف والفوق كله، يعني ما يترك جزءا أو مكانا من رأسه إلا قصره، هذا هو الذي تبرأ به الذمة وتتم به السنة. والحلق أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة، فالحلق أفضل. ما حكم من فعل ذلك ذهب إلى بلد؟ لعله جاهل، والجاهل لعل الله أن يعفو عنه، ما دام أنه اجتهد وأخذ من أجزاء من رأسه من الأمام والخلف ومن بعض الأجزاء. لكن نقول للسامعين وعليهم أن يبلغوا غيرهم أن التقصير يجب أن يكون عام للرأس. يقول السائل: هل يلزم أن أقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة في صلاة الصبح؟ نعم، في جميع الصلوات، وأنت مأموم يجب أن تقرأ ولو قرأ الإمام وشرع بالسورة، اقرأ الفاتحة ثم أنصت لبقية القراءة سواء في الصبح أو في غيرها، فرضا أو نفلا إذا كنت مأموم. أما إذا كنت إمام أو منفرد هذا من باب الأولى، ما فيها خلاف. يقول السائل: هل يجوز لبس النعلين في الطواف؟ هل يجوز لبس النعلين في الطواف؟ النعلين؟ نعم، إذا كان أنه في حاجة إليها وليس فيها نجاسة ولا يؤذي أحد من الطائفين فلا بأس بذلك، مع أن الحمد لله البلاط بارد ما فيه خوف من الحرارة، والمسجد ولله الحمد أنظف بالرجليه ولا فيه داعي، لكن من حيث الجواز ما في مانع إذا كان ربما يخاف أنها تضيع أو يضيع عنها ما يعرف مكانها أو نحو ذلك فلا بأس، ولا ما فيه ما يدعو. الأرض ناعمة ليست خشنة حتى يتقي وليست حارة، لكن على كل حال إذا كانت طاهرة نظيفة ولا يؤذي أحد، يعني ربما يصير يمشي بالنعلين وبينما هو يطوف يضرب الناس اللي قدامه فيأثم لأنه يؤذيهم. يقول السائل: قول النبي قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آية، يقول: هل هذه خاصة في حياته أم حتى بعد مماته؟ لا إلى يوم يبعثون، لا يجوز أن ترفع صوتك في هذا المسجد ولا أن تتقدم بقول من عندك تعارض به قوله عليه الصلاة والسلام. قل: هل تجوز التلبية الجماعية في العمرة؟ هذا من البدع التي أنشأه الناس، التلبية الجماعية والدعاء الجماعي، هذا كله ليس من السنة، ورفع الأصوات وكأنهم يتباهون أيهم يرفع صوتا تشويش وأذية، هذا مخالف للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا لا ترفع صوتك، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وهو الله عز وجل: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما في داعي أنك ترفع صوتك. لكن في التلبية السنة أن الإنسان يرفع صوته لكن منفرد، لأنه أمرهم بالتلبية أن يرفعوا أصواته لكن على انفراد كل بنفسه. أما الدعاء فسواء جماعي أو منفرد، والواجب أن تخفض صوتك وتخشع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فلا ينبغي هذا الذي نسمعه من كثير من الناس، يؤذون الناس، يشوشون عليهم في رفع أصواتهم، يسمون التطويف، يقول طوفني ولا طوف، سبحان الله سبحان الله. طيب كلهم يعرفون، وش الفائدة من يطوفه أو يطوفك وهي ألفاظ كلنا نعرفها، أو يقرأ قصار السور أو نحو ذلك. يعني اعتقدوا بأن هذا سنة، هالتطويف، طوفني أو طوفك. والواجب أن الإنسان يختص بنفسه ما يدري عنه إلا ربه، يدعو سرا بما يحب بدون أذية وبدون تشويش وبدون مطوف. اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة بدون هذا. هل يجوز لبس شيء تحت إزار الإحرام؟ لا، هذا يسمى لو فعل ذلك لزمته الفدية. الرجل يجب أن يكون عليه إزار ورداء فقط. يقول السائل، يقول عندي زوجة وبنتين فقط، وكتبت لهما كل شيء بعد وفاتي، لأن قانون العمل لابد أن أكتب وصية، فكتبتها لهما، فما حكم ذلك؟ ليس لك إلا ما شرع الله. الزوجة لها الثمن، والبنتين لهما الثلثان، والباقي لأقرب رجل ذكر. فإن لم يوجد أقرب رجل ذكر يرد المال عليهن، على البنات يرد عليه، يسمى رد. هذا في علم الفرائض إذا لم يوجد عاصب. أما إذا وجد عاصب فللبنتين الثلثان، وللزوجها الثمن، والباقي لأقرب رجل ذكر. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.